يسائلني وكلي أساء عن حال عالمنا الجديد وعن الهم الذي كسى وجه أمتنا المجيد وجه أمتنا المجيد في العالم الجديد استأسد القرود وتجبر اليهود وقومنا ركود وجراحنا تزيد في العالم الجديد في العالم الجديد استأسد القرود وتجبر اليهود وقومنا ركود وجراحنا تزيد في العالم الجديد في العالم الجديد يسائلني وكلي أتى عن حال عالمنا الجديد وعن الهم الذي كسى وجه أمتنا المجيد في العالم الجديد استأمنوا الذئاب وتأمر الكلاب وأنفقوا الإرهاب بشبابنا الرشيد في العالم الجديد في العالم الجديد استأمنوا الذئاب وتأمر الكلاب وأنفقوا الإرهاب بشبابنا الرشيد في العالم الجديد في العالم الجديد الغرب في القيادة وهمهم قيادة وأن يكونوا سادة ونحن لهم عبيد الغرب في القيادة وهمهم قيادة وأن يكونوا سادة ونحن لهم عبيد في العالم الجديد.